فدرسنا هذا اليوم المبارك موصول بما سبق لنا من دروس في نبذة طيبة موسومة بشرح الأصول الستة. الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب. وأما شرحها فهو لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، متع الله بحياته ونفع بعلمه. كنا قد وصلنا أو أنهينا الأصل الثاني. الأصل الأول هو إخلاص الدين لله، والأصل الثاني الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه. والأصل الثالث هو موضوع درسنا هذا اليوم، السمع والطاعة من تمام الاجتماع في الدين. السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. الشرع هو الذي يوحى الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القدر فهو القدر الكوني الذي قدره الله عز وجل من نصرة أهل السمع والطاعة وسلامتهم، ومن هلاك أهل الفرقة والمنازعة. فقد سجل التاريخ تاريخ الوقائع والأحداث الكونية أن من التزم السمع والطاعة فإنه يسلم في دينه وفي دنياه، أما من نازع الأمر أهله فإنه يشقى ويهلك. قال الشيخ: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بل إن من ما عرفت به الجاهلية عدم السمع والطاعة والأنفة. يرون أن السمع والطاعة للأمير مذلة، ولا شك أنهم ضالون في هذا الرأي، فإن الطاعة في المعروف هي طاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الإمام والمقدم في هذه الضلالة هو إبليس، حين عصى ربه فأبى، استكبر في نفسه واستنكف أن يطيع أمر الله لما أمر سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، أبى واستكبر، فكان عاقبته الطرد والإبعاد من رحمة الله إلى يوم القيامة، وعاقبة أتباعه الشقاء والهلاك. وندعو القارئ الفاضل أن يقرأ من الشرح ما تعودنا على عرضه، فعلى بركة الله. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى قوله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر، وسبق أن قرر الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه أصل من أصول الدين. فيقول هنا: من تمام الاجتماع، أو السبب الأعظم للاجتماع، هو السمع والطاعة، كما ورد عن عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أمور ثلاثة متلازمة. فمن تمام الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه السمع والطاعة، نعم، لولاة الأمر. إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. يعني طبعا الأمر هنا مقيد بالطاعة وبعدم المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو أمروا بتنظيم ليس فيه معصية وليس فيه تشريع، ليس فيه تشريع ولكنه من المصلحة التي يراها ولي الأمر، فهذا أيضا تجب طاعته فيه، تجب طاعته فيه. وقد ضرب الشيخ الشارح فيما أعلم مثلا لهذا، أو فيما ينقل عنه، بإشارة المرور. فإشارة المرور قد يأتي متعنت ويقول: إن الوقوف عند الإشارة إذا كانت حمراء ليس عليه دليل شرعي، فأنا لا أطيع إلا بالمعروف. فيقال له: وهذا التنظيم من المعروف، وإذا التزمت تنظيم المرور فإنه ليس معصية، ولكنك تلتزم بمعروف فيه السلامة، فالطاعة عليك هنا واجبة. وقطعك الإشارة حتى ولو تأولت وقلت إنه لا حاجة للوقوف عندها فهو معصية. نعم. قوله: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا إلى آخره. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نلاحظ أنه لم يكرر وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم يكرر وأطيعوا عند طاعة أولي الأمر. يقول ابن القيم وغيره من العلماء أن هذا فيه إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن بيانهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. هذا حديث عظيم. عبادة بن الصامت رضي الله عنه يذكر لنا بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، قال في منشطنا ومكرهنا يعني نطيعه ولو كنا كارهين، كما نطيعه إذا كنا نشطين، ونطيعه في عسرنا كما نطيعه في يسرنا، نسمع ونطيع في عسرنا كما نسمع ونطيع في يسرنا. وهنا قال السمع والطاعة، لم يقل السمع والطاعة للرسول فقط، ولكنه أطلقها يعني لولي الأمر ولمن تأمر كائنا من كان، ما دام السمع والطاعة في المعروف. فهذا مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، وفي تلك البيعة تشريع لمن بعدهم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، يعني أننا نسمع ونطيع ولو استأثر ولاة الأمور علينا أو آثروا علينا مثلا بالأعطيات أو بغير أو بالتقديم، فنحن نسمع ونطيع. الواجب علينا أن نسمع ونطيع ولو وجدنا أنه يستأثر علينا مثلا بالمال أو بالمناصب أو بنحو ذلك، فلا شأن لنا في هذا، هذا نسأله من الله عز وجل. إذا كان لنا حق فنسأله من الله عز وجل، أما ما يجب علينا من السمع والطاعة فينبغي أن نفي به وألا ننكث العهد ونخلع يدا من طاعة، ولأننا نجد في أنفسنا أننا مظلومين في المال أو في الجاه، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا أيضا واضح، ما ننازع الأمر أهله، من ولي أمرا فلا ننازعه في أمره، قال إلا أن تروا كفرا بواحا يعني كفرا ظاهرا منتشرا عندكم من الله فيه برهان. هذا أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، وأخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ويضاف إلى ذلك أن تتوفر القدرة أيضا، فمع العجز يسقط الواجب، أن تتوفر القدرة، والقدرة في أمرين، القدرة العلمية والقدرة العملية، إذا كان هناك عدم للقدرة فإن الواجب يسقط مع عدم القدرة مع العجز، الواجب يسقط مع العجز. هنا نستخلص ثلاثة شروط في الخروج على الحكام أو في الخروج، يعني أولا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا لا تأويل فيه منتشرا، بواحا من الأمر الذي باح وانتشر وظهر. ثانيا يكون عندكم في هذا أنه كفر عندكم من الله فيه برهان لا مرية فيه ولا منازعة فيه. ثالثا لا بد أن تكون القدرة العلمية والقدرة العملية، لأن من الناس من يكون قادرا علميا لكنه يعجز عمليا، أو يكون قادرا عمليا لكنه ليس لديه علم، فما يرتكبه من الفساد أعظم مما يريده من الإصلاح. ومع عدم القدرة الله سبحانه وتعالى لا يكلف مع العجز، لا يكلف مع عدم القدرة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. نعم، من رأى من أميره شيئا يعني من معصية الله، في بعض الروايات في بعض الألفاظ فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، فميتته جاهلية. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. أي نعم، من رأى من أميره شيئا في بعض الألفاظ شيئا من معصية الله، وهذا أيضا رواه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، يعني مخالفة. ومسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، لأن المصلحة هنا، المصلحة هنا في الصبر وفي لزوم الجماعة أعظم من المصلحة التي تحصل بالإنكار وبالخروج، فقد يحصل بالإنكار والخروج من المفسدة، نعم، يعني ما لا يساوي المصلحة المقصودة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. نعم، من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وهذا أيضا رواه مسلم كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. وهذه نصوص صحيحة صريحة عظيمة النفع والفائدة. من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هنا لعل مثل هذا رواه ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حين أراد أهل المدينة أو ثار أهل المدينة على يزيد ابن معاوية. أهل المدينة أرادوا خلع يزيد ابن معاوية، فانقسموا إلى فريقين: فريق المهاجرين تأمر عليهم عبد الله ابن مطيع العدوي، والأنصار تأمر عليهم عبد الله بن حنظلة الأنصاري. فجاء عبد الله ابن عمر وهو عدوي إلى عبد الله بن مطيع أمير الخارجين من أهل المدينة من المهاجرين، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، ولكن جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثه بحديث نحو هذا: من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة قال فمات فميتته ميتة جاهلية، أو كما روى رضي الله عنه وعن أبيه كما روى عبد الله بن عمر. ثم انصرف ولم يجلس. ويؤخذ من هذا أنه ينكر على أهل المدينة خروجهم على يزيد بن معاوية. ومعروف أن بيعة يزيد كانت بيعة أشبه ما تكون بالجبرية. ومع هذا فإنه لما بويع واستم له الأمر أصبح هو إمام المسلمين في ذلك الوقت، وأصبح من بايعه واجتمعوا عليه هم الجماعة. ومفارقتهم يعني هنا خطر على المفارق، ولو مات مات ميتة جاهلية. وعبد الله بن مطيع البلخي لم يسمع ولم يسمعوا، فحصل ما حصل من المصيبة في وقعة الحرة وفيما جرى على خيار المسلمين في المدينة بسبب الخروج، بسبب الخروج حصل مفسدة عظيمة جدا. أي نعم. وهذا في صحيح مسلم، قصة عبد الله بن مطيع وحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أيضا في كتاب الإمارة، من شاء أن يرجع إليه فليرجع إليه مع الشروح التي شرح بها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. وفي رواية: وإن تأمر، يعني تأمر بنفسه، وإن تأمر. وهذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وإن تأمر يعني تأمر بنفسه لكن استقام له الأمر. ويقصد بالعبد هنا المملوك، وإلا كلنا عبيد لله، يعني لا يقصد به التفرقة أنه مثلا الأسود هو العبد والأبيض هو الحر، لا، إنما يقصد به المملوك حتى ولو كان أبيضا، يقصد به المملوك حتى وإن كان أبيضا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: فيه إشارة أو فيه علامة من علامات النبوة أن لما سيقع بعده من تولي المماليك وغيرهم. قال: وفيه إشارة إلى أنه قد يتولى من ليس أهلا للولاية، فهذا المملوك ليس له ولاية، ليس أهلا للولاية على نفسه، فكيف تكون أهليته على غيره بالولاية؟ لكن موقف أهل السنة والجماعة السمع والطاعة بالمعروف، حتى وإن تولى من ليس أهلا، حتى ولو تولى من ليس أهلا للولاية، مملوك أو امرأة أو إذا كان الأمر بالمعروف. نعم، هذا في إذا كان المملوك الذي لا ولاية له على نفسه، قد تملكه امرأة، قد تملكه امرأة، فكيف إذا تسلطت المرأة أو سلطت؟ أي نعم. فإذا كان الأمر بالمعروف فالسمع والطاعة بالمعروف. نعم. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم قدرة أيضا، لأن الذي لا يقدر وينازع يفسد أكثر مما يصلح، الجاهل يفسد، العاجز يفسد، يعني من نازع وهو عاجز، نازع وهو جاهل، فسوف يفسد أكثر مما يصلح. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، تحمل ما لم يكلفه ربنا عز وجل، فهذا الذي حمل نفسه ما لم تكلف لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما يقول النووي، ترى الأبواب التي على صحيح مسلم هي من وضع الإمام النووي، وهي أبواب تدل على فقهه، يعني تراجم تدل على فقهه رحمه الله الإمام النووي. باب السمع والطاعة، قال: أخرجه البخاري كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ومسلم، أخرجه مسلم كتاب الإمارة. شوف أنا الذي استرعى انتباهي ترجمة النووي، قال: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حتى وإن لم تكن مشروعة، ما دامت ليست معصية، مباحات، تنظيمات فيها مصلحة، فيجب، فتجب الطاعة. أي نعم. ومخالفة يعني ما وضع للمصلحة من النظم يعتبر محرم، يعني يعتبر معصية، إلا إذا كان الأمر بالمعصية، يعني إذا كان الأمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أمر بمعصية نحن لا نطيع في المعصية، لكن لا ننزع يدا من طاعة. انتبهوا لهذا، لا ننزع يدا من طاعة. أي نعم. وهذه ينبغي أن ينتبه لها. قد يؤمر بمعصية لكن لا تطع في المعصية، وليس معنى ذلك أن تنزع يدا من الطاعة، بل عليك السمع والطاعة ولزوم الجماعة. نعم، ولا ننزع يدا من طاعة. نعم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايعه. هو هذا الشاهد. نعم، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. ومن بايع إماما، هذه شاملة، كل من كان إمام يعني زعيم وقدوة، أي نعم، فهو إمام. أي نعم، ليس المقصود به يعني الإمامة الدينية فحسب، بل الإمامة يعني الزعامة في الدين والدنيا. إذا كان بايع هذا الإمام، وخاصة إذا كانت بيعته على الكتاب والسنة، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو فاضربوا عنق الآخر. هذا أيضا رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. نعم. وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية، يعني الواقع، واقع الأمة من التاريخ، من تاريخها. نعم. فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن والعياذ بالله، كما سيبين الشيخ، الشيطان نسأل الله السلامة زين للمنتسبين للإسلام ولمدعي الدين أن من الدين ومن تمام الدين الأنفة أو عدم السمع والطاعة للأمير أو لمن يعني صار بيده الأمر، وهذا لا شك أنه من تزيين الشيطان. ولذا تجد أن الشيطان الذي رضي أن البلدان التي رضي عنها الشيطان كفرت، وليس بعد الكفر ذنب، فرضي عنها الشيطان، تجد أنهم يعني في هذا الأمر منتظمين، عندهم سمع وطاعة وعندهم نظام، أمر عجيب ينبغي أن يكون عند المسلمين أولى. أي نعم، لكن المسلمين لأن الشيطان ما رضي عنهم في التمسك بأصل العقيدة، فالحرب بينه وبينهم شديدة، يحرش بينهم حتى ولو في محقرات الأمور، حتى ولو في المناي، يزين لهم أن منازعة ولاة الأمر أنها من الدين. وهذا تجد كثيرا من المتدينين لديه فصام فيما يعتقده في باطن أمره وفيما يعانيه من يعني من فيما يعانيه من معاملة الأمراء والحكام، تجد أنه يظن في نفسه أن ربما يكون في نفسه كبر، فيظن أن السمع والطاعة ويعني الالتزام بما يوجه به ولي الأمر يظنون أن هذا مذلة، أو يظنون أنه نقص في الدين، أو يأتي الشيطان ويقول إذا كان دينك صحيحا ولا تخشى في الله لومة لائم فعليك أن تصدع بالإنكار والمنازعة، هذا إذا كنت عالما إذا كنت كذا، ويمثل له بأمثلة تاريخية قد لا يعرف أسبابها ولا يعرف يعني قد لا تنطبق عليه ولا على مثلا ما هو فيه. مثلا يقول شوف العز بن عبد السلام ماذا قال لولي الأمر المملوكي، وماذا وفلان وفلان، ويعني أمور يضعها في غير موضعها، أي نعم، وتحمله والعياذ بالله على المبالغة والخروج عن الجادة، فينبغي الحذر يعني من هذا، وسيبين الشيخ يعني شيئا من هذا فيما بعد إن شاء الله. نعم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولهذا قال من قال من بعض المتحمسين هدانا الله وإياهم، أطلق على العلماء أنهم مرجئة مع الحكام، أي نعم، وهذه من أكبر البلايا، هذه كلمة آفكة كبرت كلمة تخرج من أفواههم. العلماء لا يتهمون إلا بخير، ولكن العلماء علماء يعرفون المصلحة ويعرفون كيف يتعاملون المعاملة الدينية مع أنفسهم ومع مجتمعهم ومع ولاة الأمور. وهذا بيانه طويل جدا، قد كتب فيه من كتب مثل أخونا الشيخ عبد السلام البرجس وغيرهم، والشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كتب في هذا نبذة، والشيخ العلامة الشيخ محمد بن سبيل كتب في هذا نبذة، وكثير من المشايخ العلماء كتبوا في هذا كتبا طبعت ونشرت. نعم. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت، وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم، وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. نعم، العدو يستغل المنازعات هذه ويحتويها ويقول هذه تمثل المعارضة، أي نعم، وهذا من مكر العدو، وأفرح ما يفرح به العدو أن يفرق بين يعني الأمة، بين الولاة وبين الرعية، وهذا أفرح ما يفرح به إبليس وكل عدو للإسلام والمسلمين. ولهذا تجد أنهم يفرحون بمثل هذه الأمور باسم الحرية أو باسم حرية المعارضة أو شيء من هذا الكلام. أي نعم. وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغير على دين الله، وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو نعم بمنزلة الأمير، نعم، المنابذ للأمير. نعم، وصدق يعني حقيقة، كل فرد منهم يرى نفسه وين؟ أي نعم، يرى نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ، خاصة إذا كان على شيء من الطاعة والتدين يغتر بهذا ويقول أنا ليس فوقي أحد. أي نعم، نسأل الله السلام. وهذه هي الإبليسية، هذه هي الإبليسية، يعني لما استنكف أن يسجد لآدم فعصى الله عز وجل بسبب كبره في نفسه واحتقاره لآدم، لم يفطن أن الله على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ومن اختاره الله عز وجل فهو الخير، ولا يعارض اختيار الله بقياس عقلي أو باضطراد عرفي. نعم. ف... فالواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين، وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا، خاصة النزاعات بين ولاة الأمر والرعية، لأن العلم قوة والسلطان قوة، فإذا اتفق السلطان سلطان البياني مع سلطان السنان، قوة السنان مع قوة البيان، إذا اتفقت اكتملت القوة، وما حصل فشل وتفرق في قوة المسلمين إلا بسبب عدم الاتفاق بين العلماء والأمراء. فإذا لم يحصل اتفاق بين العالم والأمير تفرقت القوة وزالت الهيبة وحصل الفشل. أما اجتماع العالم والأمير فيعني اجتماع القوة، القوة العلمية والقوة العملية، تجتمع قوة الدراية مع قوة الإدارة، يعني تجتمع قوة الإرادة باجتماع الدراية مع الإدارة. فإذا اجتمعت قوة الإرادة واجتمعت القوة العلمية مع العملية أصبحت هي القوة العظمى التي يعني تستقطب قوى الأرض كلها، كما كان لأسلافنا الأوائل. الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة واجتماعهم في الدين مكنهم من السيطرة على ميزان القوة في الأرض، فكسروا كسرى وقصروا قيصر، وأصبح جميع من في الأرض يحتكمون إليهم حتى وإن كانوا أعداء، فالأعداء يطمعون بعدلهم والأصدقاء أصدقاء. أي نعم. فما حصل فشل وتكالبت الأمم على المسلمين إلا بسبب التفرق، فأصبحت تتداعى الأمم على المسلمين كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا بسبب المنازعة، بسبب عدم الاجتماع في الدين وبسبب عدم السمع والطاعة. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، عندئذ يسلط عليهم العدو. الفرقة التي حصلت والوهن الذي حصل في المسلمين بسبب الافتراق في الدين وعدم الاجتماع عليه، وبسبب المنازعة، منازعة الأمر أهله وعدم السمع والطاعة. أي نعم. فيعني ليست مشكلتنا الآن ذهاب القوة من أيدينا، مشكلتنا هي عدم تحقيق التوحيد. لو أننا حققنا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ولم نتبع أهواءنا، لأن سبب المنازعة اتباع الهوى، سبب المفارقة اتباع الهوى، يرى رأيا فيعجب به فيتعصب لرأيه ويترك الحق فيفارق السنة ويفارق الجماعة فيحصل الفشل. فإذا يعني ضعفنا هو عقوبة ونتيجة لأمر لم يحقق، وهو إفراد الله بالعبادة على الكمال والتمام. فإذا المشكلة، مشكلة المسلمين عدم تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولو يعني حصل تحقيق التوحيد وأفردنا الله بعبادتنا بفعل التعبد ولم نشرك به لا هوى ولا غير الهوى، يعني لم نتبع أنفسنا ولم نعبد أنفسنا ونعجب بآرائنا، فلا حصلت القوة. ولهذا ورد في الحديث رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخصوصة نفسك. أي نعم نعم. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. لأن العلم يضعف والقدرة تضعف، التمييز أيضا يضعف والقدرة تضعف، وشهوة الفتن تكثر، يعني تقوم الفتن في مثل هذا الشهوات، نعم، والأهواء تثور، نسأل الله السلامة. نعم. وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة، فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله. نعم، يقول الشيخ، يعني ما حصل خلل في دين الناس ولا في دنياهم إلا من الإخلال بهذه الأمور الثلاثة، يعني الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة. الإخلاص لله عز وجل، والاجتماع في الدين، والسمع والطاعة. يقول ما حصل خلل في أمور الدين والدنيا، في أمور الناس دنيا ودينا، إلا بسبب الإخلال بهذه الأمور الثلاثة أو بواحدة منها. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.